هذا الأصل الذي ورد فيه تفصيل هذه المقادير. ونأتي إلى المتن، فإن الماتن رحمه الله ابتدأ بنصاب الإبل، قال: وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة. لابد أن نفصل أولا فيما يتعلق بهذه الأنعام، هي على أقسام. القسم الأول التي يعمل عليها مثل استخراج الماء أو مثل الحرث أو في الحمل، فهذه لا زكاة فيها، وهذه كانت موجودة قبل هذه الوسائل الحديثة. القسم الثاني المعلوفة من البهائم التي تتخذ للدر والنسل والتسمين، تتخذ للدر وهي معلوفة، فهذه لا زكاة فيها لأنها ليست بسائمة، ليست بسائمة وليست هي من عروض التجارة، يعني لم تعرض للتجارة أو صاحبها يبيع ويشتري فيها. القسم الثالث هي السائمة التي ترعى العشب وترعى الكلى أكثر الحول، هذه تجب فيها الزكاة. وهذا الذي سيأتي معنا هو الأنصبة في ذلك. هناك قسم رابع وهي التي تراد للتجارة، بهائم في مكان معين، أنعام تراد للتجارة للبيع والشراء، فهذه تزكى زكاة عروض التجارة، هذه تزكى زكاة عروض التجارة. قال هنا الماتن رحمه الله، قال: في الإبل في كل خمس فيها شاة. هذه الشاة طبعا قال أهل العلم لا بد أن تكون جذعة، إذا كانت من الضأن، إذا كانت من الضأن تكون جذعة، وإذا كانت الجذعة ما هي؟ هي التي لها ستة أشهر، لها ستة أشهر. أما إن كانت من المعز فلا بد أن تكون ثنية، أي لها سنة. إن كانت من المعز لابد أن تكون لها سنة، وإن كانت من الضأن ستة أشهر. ولكن مما يعني يلفت إليه النظر هنا أن الأصل في زكاة الشيء أنها من جنسه، زكاة الغنم من الغنم، وزكاة البقر من البقر، وزكاة الذهب من الذهب، وزكاة الفضة ونحو ذلك. لكن جعلت الزكاة في الإبل من الغنم لقلة الإبل، أن الإنسان ما يملك، غالب الناس لا يملك إبلا كثيرة، فلذلك كان الزكاة فيها من غير جنسها، يعني من الغنم. إذن هذا في خمس، إذا كان الإنسان عنده خمس من الإبل ففيها شاة، وفي عشر شاتان، هذا على القاعدة المضطردة، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، في خمس وعشرين بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية، ما تم لها سنة من الإبل ودخلت في الثانية. لماذا سميت بنت مخاض؟ لأن أمها قد مخضت في الغالب، يعني حملت، فهي ماخض. المقصود بذلك أنها قد مخضت سابقا. جاء في حديث أنس: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. ما هو ابن اللبون؟ ما تم له سنتان ذكر. إن لم يكن هناك بنت مخاض فتكون الزكاة ابن لبون، وهذا نص في الحديث. قال بعد ذلك: وفي 36 بنت لبون. بنت اللبون سميت ببنت اللبون لأن أمها ذات لبن في الغالب. طيب، يقول القائل: طيب ما بين 25 إلى 35 هذا يسمى وقصا لا زكاة فيه، بمعنى أنه في 25 بنت مخاض كما قلنا، وفي 26 بنت مخاض، وفي 27 و28 و29 و30 وإلى 34 35 كل بنت مخاض. طيب ما بعد ذلك 36؟ لا، 36 بنت لبون، 36 بنت لبون. قال بعد ذلك وفي 46 حقة، وفي 46 حقة. ما هي الحقة؟ قالوا سميت الحقة لأن استحقت أن يركب عليها ويحمل عليها وأن يطرقها الفحل، تسمى حقة. في 61 جذعة، في 61 جذعة، هذه لها 4 سنين. إذا بلغ النصاب 61 فإن الزكاة هي جذعة أو جذعة، وربما نطقتها قبل جذعة، لا جذعة، ما لها 4 سنين. طيب لماذا سميت بذلك؟ قالوا لأنها تجذع، يعني إذا سقط سنها، وهي أعلى سن في الزكاة، أعلى سن أن تكون جذعة. طيب قال وفي 76 بنتا لبون. ها رجعنا الآن، كان في 36 بنت لبون، الآن في 76 بنتا لبون. وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون. طيب بعد ذلك كل 40 من الإبل فيه بنت لبون، وفي كل 50 حقة، خلاص تستقر الفريضة على هذا. كل 40 بنت لبون وكل 50 حقة. طيب كلما ازدادت 10 من الإبل تتغير الفريضة. كيف تتغير؟ في 130 حقة وبنتا لبون. طيب الحقة لماذا؟ الحقة لأنها 50، وكم بقي من 130؟ بنتا لبون عن 80، 40 و40، 40 و40. أنت عندك 130 ناقة، 130 لو أخذت 50 هذه نصابها حقة، كم يبقى بعد ذلك؟ يبقى 80. طيب 80 40 و40، يعني بنتا لبون، بنت لبون عن 40 وبنت لبون عن 40. إذن في 130 حقة وبنتا لبون. طيب في 140 حقتان، 50-50 وبنت لبون الذي هي 40، واضح؟ إذن وهكذا. طيب في 150، 50-50-50 ثلاث حقاق. في 160 أربع بنات لبون، يعني بنت لبون 40 وبنت لبون 40 وبنت لبون 40 وبنت لبون 40، هكذا 160 إذا قسمناها على 4 من 40. وعلى هذا تكون القسمة. طيب قال بعد ذلك رحمه الله فصل: وأول نصاب البقر 30، وفيها تبيع، وفي 40 مسنة، وعلى هذا أبدا فقس. جاء في السنن من حديث معاذ رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. طيب، هنا فيما يتعلق بنصاب البقر، أول ما يبدأ نصاب البقر هو في 30، إذن ما دون 30 لا زكاة فيه. إذا كان عنده أقل، عنده 29 بقرة، ليس عليه زكاة. وهنا فرق واضح طبعا بين الإبل وبين البقر. الإبل يبدأ من 5 من الإبل، البقر يبدأ من 30. نصاب الإبل يبدأ بال30، ما الواجب في 30؟ تبيع أو تبيعة، تبيع أو تبيعة. ما هو التبيع؟ التبيع وما تم له سنة من البقر، يعني العجل الذي تم له سنة. ويستوي الهنا الأخذ سواء من التبيع أو من التبيعة، يعني من الذكر أو من الأنثى. طيب، لماذا سمي تبيعا؟ قالوا لأنه يتبع أمه في ذهابها في المسرح، يعني في ذهابها للرعي. طيب، هذا في 30. في كل 40 مسنة، ما هي المسنة؟ التي لها سنتان، التي لها سنتان. قد يقال لها المسنة أو يقال لها الثنية. ثم بعد ذلك، يعني إذا بلغت 60، كم يكون فيها؟ فيها تبيعان أو تبيعتان. وإذا بلغت 80، كم يكون فيها؟ يكون فيها مسنتان. طيب، إذا كانت 70، معنى ذلك أن فيها تبيع ومسنة، لأن 30 للتبيع والمسنة للأربعين، المسنة للأربعين، وهكذا. طيب، مثلا لو قلنا في 90، لو عنده 90 من البقر، كم عليه؟ 3 أتبعة، يعني تبيع للثلاثين الأول وللثلاثين الثاني وللثلاثين الثالث، إذن 3 من الأتبعة، وهكذا. فقس على هذا النصاب وعلى هذا الحساب. ثم قال رحمه الله: فصل. وأول نصاب الغنم 40، وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شات. طيب، زكاة الغنم نصابها 40. انظروا، أكثر من نصاب البقر. إذا وصلت إلى 40 ففيها شاة جذعة، فيها شاة جذعة. طيب، ما هي الجذعة؟ الجذعة يقول أهل العلم ما أتمت 6 أشهر، وهذا وجه عند الشافعية، هو وجه عند الشافعية. قال بعد ذلك: أو ثنية من المعز، أو ثنية من المعز. قال: وفي 121 شاتان. إذن تبدأ زكاة الغنم بال40، ولا تجب فيما دون 40 إلا إن كان صاحبها يعدها للتجارة، فهذا قد سبق معنا. قال بعد ذلك: في 121 شاتان، في 121 شاتان، ثم في 201 3 شياه. إذن على هذا في 200 شاتان، في 200 شاتان، لأنه قال هنا في 121 شاتان. إذا وصلت إلى 200 شاتان. طيب بلغت 201 صار فيها ثلاث شياه، صار فيها ثلاث شياه. ثم قال رحمه الله: والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط، إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والمرعى واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا. طيب، هذه المسألة وهي مسألة الخلط في الأموال، لا يجوز جمع الأموال الزكوية أو تفريق الأموال الزكوية من أجل الفرار من الزكاة، ولو في غير الماشية، في الزروع، في الثمار، في عروض التجارة، في النقدين، لا يجوز لا جمع الأموال الزكوية ولا تفريق الأموال الزكوية للفرار من الزكاة، لما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، والحديث في الصحيح. يعني إذا كان عند رجل مثلا 40 من الغنم، فرقها، أخذ 20 وأعطى لجاره 20، حتى إذا جاء وقت الزكاة لا يخرج الزكاة لأنها أقل من النصاب معه، فرقها أو نحو ذلك، هذا يكون آثما. لماذا؟ لأنه تحايل على الزكاة. أيضا كذلك إذا جمعها، مثلا كان معه 40 من الغنم ومع الآخر 60 من الغنم، عندما جاء العامل الذي يجب الزكاة جمعوها حتى لا تجب فيها إلا شاة واحدة، هذا أيضا تحايل لا يجوز، هذا تحايل لا يجوز، هذه حيلة محرمة. فالواجب هنا أن كل واحد منهما يخرج شاة، لكن جمعوها حتى يخرج شاة واحدة، لأن المجموع مئة. فهنا يقول الناظم أو الماتن رحمه الله، يقول: والخليطان يزكيان زكاة واحدة بسبع شرائط، يعني تكون الزكاة واحدة إذا كان المراح واحدا، يعني كان ذهابهما واحدا والمراح المقصود به هنا المكان أو الموضع الذي يذهب إليه، والمسرح واحدا الذي تساق إليه الماشية، والمرعى الذي ترعى فيه، والفحل وهو الذي يضرب الماشية فلا يختص أحدهما بفحل دون الآخر، والمشرب يعني من نهر أو عين أو نحو ذلك، والحالب يعني الذي يحلب، وموضع الحلب. وهذا لا شك يعني أن بالنسبة للحالب لا يشترط ذلك، وإنما المقصود أن هذه الماشية إن كانت دائما في مكان واحد، أو إذا كانت الخلطة كما قال العلماء للتعاون بينهما وليست حيلة للإسقاط، فلا بأس، لا حرج في ذلك. ولذلك قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، كما في الحديث: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. طيب، هنا لابد أن ننبه إلى أن الخلطة على نوعين: خلطة شيوع، هذه لا يتميز فيها نصيب مال كل واحد عن الآخر، يكون إخوة بينهم خلطة لكن لا يتميز أن هذا لفلان وهذا لفلان، لكنهما مشتركان. وخلطة الثانية هي خلطة الجوار، وهذه يكون المال متميزا عن مال غيره، يكون مال كل واحد متميزا عن مال غيره، لكن يجاوره كمجاورة المال الواحد. فهنا المراد من كلام المصنف رحمه الله النوع الثاني، وهو الخليطان الذين واللذان يحسبان بمنزلة المال الواحد. الأول لا يميز أحدهما ماله عن الآخر، الثاني يميز لكنهما مختلطان فكأنهما مال واحد. فهذه الشروط التي ذكرها الماتن رحمه الله. يعني ما فائدة طيب الخلطة هذه؟ هذه قد تفيد في التخفيف يعني من النفقات ومن نحو ذلك. فإذا كان مثلا هذا المال يعد كالمال الواحد في مرعى واحد وفي مسرح واحد وفي أكل واحد وراع واحد لهما، فهذا يعامل معاملة المال. فإذا كان مثلا كل واحد يملك منهما 40 شاة، هذا 40 وهذا 40، فإنهما يلزمهما شاة واحدة. وإن كان يملك أحدهما 60 والآخر 40، كذلك شاة واحدة، ولكن يكون بحسب ما كان يملكه، يعني بحسب نصيبه في هذه الشاة. قد يكون عليه نصف الشاة أو قد يكون عليه ثلث الشاة ونحو ذلك. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: فصل في زكاة الذهب والفضة. ونصاب الذهب والفضة أو نصاب الذهب 20 مثقالا، وهذا إن شاء الله ما سيكون في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.